عينيك بنظرة بتكون بغمزة بتشعل حنين. خبرني كيف كيف بدي كون نارا وعلمني كيف شو ما صار حلو لي من غير ما نحكي تفهم يا عيني نظرة بتموت بغمزة بتشعل حنين. خبرني كيف كيف بدي كون نارك وعلمني كيف شو ما صار حلو لي. قدام عيونك أنا ما بعرف فيي شو بيصير، احبك موت، ولو عمري في هواك يفوت، حعيش وحموت وانا لسه بحبك موت، بحبك موت ولو عمري في هواك يفوت، حعيش وحموت جنات